أداؤه نعم. مع بقائه فلزمته غرامته نعم. إذا أتلفه كالوديعة ويحرم على من يضحي أول السطر وإلا يتصدق منها وإلا يتصدق منها بوقية يعني إذا أكلها كلها ولم يتصدق بشيء نقول له عليك ضمان الأوقية التي يجب أن تتصدق بها ولم تفعل نعم وإلا يتصدق منها بوقية بأن أكلها كلها ضمنها نعم. أي الأوقية بمثلها لحما لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه فلزمت غرامته نعم. إذا أتلفه كالوديعة إذا أتلفه كالوديعة إنسان عنده وديعة وأتلفها فيلزمه ضمانها لأنه قد فرط في ذلك نعم لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه نعم. فلزمته غرامته إن أتلفه كالوديعة هنا فائدة جديدة إذا أراد الإنسان أن يضحي ودخلت العشر لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا حتى ينحر أو يذبح أضحيته فإن كان بعيرا حتى ينحر وإن كان شاة حتى يذبح فإذا دخلت العشر وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظافره شيئا وهذا فيه إشارة إلى أنه وتفاؤل أن يحصل عتقه من النار أن يحصل عتق الشعر وعتق الأظافر وعتق جميع البدن من النار فإذا دخلت كما ورد في الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها إذا دخلت العشر وأراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يعني في شرط القاعدة لا حرج أن يأخذ من أظافره ومن شعره لكن من أول يوم من شهر ذي الحجة وهو عازم على الأضحية لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا وهذا فيه تفاؤل أن يحصل له العتق من النار ظفرا وشعرا وسائر البدن نعم ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلا الذبح إلى الذبح إلى يوم يعني دخلت العشر أراد أن يذبح صبيحة يوم العيد نقول قبل صبيحة يوم العيد وقبل الذبح لا تأخذ ما تيسر له الذبح يوم العيد في اليوم الحادي عشر ما تيسر في اليوم الحادي عشر في اليوم الثاني عشر ما تيسر في اليوم الثاني عشر في الثالث عشر المهم أنه قبل الذبح ما يأخذ شيء فإذا ذبح أخذ ما أراد لأن الله سبحانه وتعالى يقول ثم ليقضوا تفثهم ثم ليقضوا بالنسبة للحجاج ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق نعم لحديث مسلم عن أم سلمة عن أم سلمة مرفوعة إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي ويقول ثم بعد ذلك يسن له أن يحلق نعم أي بعد الأضحية نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم